بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام، وارزقني فيه صحبة الكرام ومجانبة اللئام، بطولك يا أمل الآملين، برحمتك يا أرحم الراحمين.